الجنادرية يا سيدي، وهي تمتد تاريخا وأصالة، لها في كل عام موعد مع الشاعر الكبير اللواء خلف بن هذان العتيبي. سلام الله سلام الله سلام الخاطر الممنون على اللي شرف الحفل الكبير وتم تنظيمه. تفيض أبيات شاعر من مشاعر شعري الموزون، وميز ما ثبت بالشرع تحليله وتحريمه. ونا ونا وعود من العنا لأهل الثنا مديون، سعودي ظفر بمعاهدة مولاه وزعيمه، يعيش المهرجان محتواه الجوهر المكنون، تراث امجاد ورث اجداد واضح معاليمه. حفلنا وبرعاية من يقود المركب الميمون، على بر الامان مجمل شكله وتصميمه. فهد والله فهد والله فهد ما دون شعبه دون، حبيب الشعب واصل واصل شعبه ورحيمه. على الوالد على القايد سلام 14 مليون، على الوالد على القايد سلام 14 مليون، من الشعب الكريم 14 مليون تسليمة. تخص الفاهد فرد فرد من عاشق ومن مفتون، نهيم بحب مصان البلاد وجالها قيمة. غرام رجال في رجل السلام وللغرام فنون، تجسدت بالفخر والطيب والناموس والشيمة. عمرنا الأرض يوم الله عطى والمستحيل يكون، بدينا بالعمل بإعلان أبو فيصل وتعميمه. بدأ النهضة بثروات البلد واستثمر المخزون، وغنى الطير طير الخير واسمعنا ترانيمه. زرعنا القمح وأصناف النخل والتين والزيتون، وفاح الورد والريحان بالغصن وبراعيمه. ولا مو من قنط من رحمة الله والحياة مضمون، ولا يصدق مجم لو صدق للناس تنجيمه. اليا شفت السماء تزقل مثل شقح البكار مزون، تحرر رجع وابشر بالحياة واتبع مقاديمه. تحت را قمر ممر ما هالضامر كانها العرجون، بزغ كامل وهذا هو لبوف تعتيمه. ملكنا الحاكم العادل ملكنا المؤمن المامون، ملكنا اللي على بذل العطاء تصدر مراسيمه، ملكنا الداعي الواعي ملكنا الراعي المظنون. مظنتنا ليال ذاب هالحفنة بكاميمه، ملكنا ظلنا ويظلنا صيواننا المصيون. علي الله علي الله لا تهدم لنا خيمة، ملكنا اللي يفك عن الرقاب ويطق المسجون. زعيم في قلوب الناس تقديره وتعظيمه، اللي قلنا ملكنا لأمة الإسلام عز وعون. أبا النجدات والفزعات والدعمات تدعيمه، ندي الكف لو يجمع بكف ما جمع قارون. عطاه المستحق ولا يحسب في مغاريمه، ولا اكرم منه وارحم منه بعد الله حاجة وركون. ولا اسرع منه في نصر الضعيف اللي يشك ضيمه، ولا ابتع منه في قمع الحريب ولا يقال ظنون. حقايق من رفع راسه على شامان تحجيمه، ولا امضى منه وامضى من شبات الماضي المسنون. اللي عده وصواريم الزمان اصرم صواريمه. ملكنا يا ملكنا للبرو فيك طبع ولون، تحلى بالوقار وسيمة الاخيار لك سيمة. جميع المسلمين من المساجد يا فهد يدعون، ادهم يا جليل الملك ترعى فهد والديمة. نصرك الله وذل عداك وامره بين كاف ونون، ينفذ ما يريد بزمرة الشرك وشراذيمة. حماك اللي حما موسى ضاع عاشور من فرعون، فلق عن هالبحر وانجاه من فضله وتكريمه. وعز الله عضيدك عز عينك من وراك عيون عيون ساهرة، وعز الله عضيدك عز عينك من وراك عيون عيون ساهرة من يمها ما بان تثليمه. ولي عهد في خدمتك يرخص غالي المثمون، سلم راع العقال اللي تصاغى عن مرازيمه. مقر الجود عبد الله هو المذبل، مقر الجود عبد الله هو من هو المذبون مذاب من شكى الحرمان والرمل ومفاطيمه اللي قلت مواردهم على عد الرويردون معينه مرتكي تتبع مناظيمه مناظيمه يده وبكل لطف وعطف تمسح دمعة المحزون يفرج كربته ويقوم بسعاده وتنعيمه ولا ننسى فضل سلطان واهل الفضل ما ينسون ترك في لوحة العرفان للمعروف تبصيمه له الشكر الجزيل وقاصدينه بثنا يثنون جميله يبعد الهم المخيم عن مهاميمه عساكم يا عيال العود يا وسود الوغى تحيون حياة طيبة يا حزن من طاحت محزيمه ألا يا عيال من قدم حياته للوطن عربون أخذ جرعة من الغربة وأخذ من نجد تطعيمه يحن ويجتلد ويعن معسوف ويبل شنون نوى عقد اللوايا مطيب الراس وصماصيمه على سرج وظهر مهره وكور مقوس مرسون يسوج بهالبطان مهجن الريمان من ريمة مطاقبة تراقص بالحواف الرقصة المزيون اللي يطب المزين من يبى يجرى بتكليمه سرى مسر السباع اللي تجاوب فالخراب الحون مجهيم الذياب وقبل ما تجهم مجهيمه ابو تركي لفه يضحك حجاجه بس عد مقرون بنى وحده وحدد واكتمل رسمه وترسيمه بناها واحتماها وارتفع فيها قمم وحصون ملاذ الضيف واللاجي ومن جت بمقاسيمه لنا الهيبة على شبه الجزيرة من ثلاث قرون سلاطين تشرف صفحة التاريخ ومقيمة أهل صحوة وأهل دعوة لنا الهيبة على شبه الجزيرة من ثلاث قرون سلاطين تشرف صفحة التاريخ ومقيمة أهل صحوة وأهل دعوة وأهل نخوة عرب وضعون وأهل منسف وسيف وتنشر العلم ومفاهيمه ملوك ترفع الراية وتحملها نهار الكون على هدي من القرآن والدين وتعاليمه ملوك ما يهدم قيم من طبعهم يبنون أيهم تشيد منبر الإسلام وتقيمه كما ترسي شماريخ الجبال ملوكنا يرسون اليا قام الخفيف يرمي القش مهازيمه اليا عدو عدو جاه العذاب وصابها الطاعون يزوغوا من وحمهم ترجد الحمة محاميمه عليهم من فتح عينه يذربها الدوى مسحون يعود ما يشوفوا صفقة بالوجه تعليمه وعليهم من يفتي شاربه من قاعته محسون وكم من شارب يفتل وفاق وضاع توهيمه شوارب ما نكرمها وشارب بشح مدهون اللي وعدنا وفينا والوعدنا صدق بتتميمه ندافع عن عقيدتنا ومن هذا المكان نمون ملازيم الرجال وكل رجل في ملازيمه شريعتنا هي الدستور ما بدل بها قانون لنا منهج حياه وعصمة المسلم وتحشيمه ندافع عن كرامتنا ومن يرضى الهوان يهون يموت بذل من عقب المهانة موتة بهيمة ندافع عن وطننا والوطن برقابنا مرهون ولو نفنع ناخرنا من أوساطه لقاليمة يدينا من وراه وبالحضون لامنا محضون أمانة ما يضيع ولا تفرط بالشغاميمة سما سرت الحروب المفسدين عنا الوطن يخسون خسها بس يخسها من ينون ويضعافه وتقسيمه ولا نسمع سما سرت الحروب المفسدين عنا الوطن يخسون خسها بس يخسها من ينوي ضعافه وتقسيمه ولا نسمع ولا ناخذ كلام مخادع ملسون لسانه يلحس اذنه ويتحاكم مع بلاعيمه ترى التنديد والتهديد والتصعيد تلفزيون كلام اعلام ناقص فاقد النص وتقييمه ترى التنديد والتهديد والتصعيد تلفزيون كلام اعلام ناقص فاقد النص وتقييمه كما البالون ينفخ بالهوى ويطير البالون يحوم شوي ويطيح الهوى ويخف تحويمه كما البالون ينفخ بالهوى ويطير البالون يحوم شوي ويطيح الهوى ويخف تحويمه، هذا وقت بهالجمعي تفرق والعميل يخون، هذا وقت بهالجمعي تفرق والعميل يخون. إذا ينكد يكدر من دخل في ساحته، يكدر من دخل في ساحته من كثرة ساويمه، طفح كيل العادي يا بلادي وامتلى الماعون، طغى وازبد مثل موج البحر متعدي ينتيمه، خطير الكوكب اللي بات بانواع الفتن مشحون، ولو صاب خلل يصعب على العقال ترميمه، نحذر من يفكر في حماقه ما تسر الكون، ومن يقدم يعض من الندم باطراف باهيمه، يجيك من الجهاله ما يسبب لك عنا وغبون، يكدر جوك اللي بان صبحه وانقشع غيمه، ولا ترهي على الدنيا ولا تاثق من المجنون، يعرضك الصياح ويوقظ الفتنه وهي نيمه، ينوح المسجد الاقصى من الدب الحمر شارون، عدو الله يدنس حرمه القدس مناسيمه، يصرخ ويجتو الكنه على ذبح العرب ماذون، يجرب ما تطور من سلاح ومن جراثيمه، يهودي تكشف عن سراير حقدها المدفون، يبا يفشل وتصبح خاتمه هتلر خواتيمه، عطوها الضوء الاخضر وانطلق بمره بني صهيون، جهازالي على الريموت تاخيره وتقديمه، اليا دار الرحم ملعون حول واستلم ملعون، ملاعين تخطط في فن العالم وتحطيمه، ولو دارت رحانه مع رحاهم دقق المطحون بقدرة مقتدر يمضي بهم حكمه وتحكيمه.